الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. أرسل إلينا أشرف الخلق والمرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين، وأنقذ به الأمة من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، ذكرنا في درسنا السابق مسألة في غاية الأهمية، لأن عدم فهمها أدى إلى شذوذ من شذ، فشذ فريق لأقصى اليمين وفريق لأقصى الشمال، ألا وهي مسألة الصلة والعلاقة ما بين الإيمان والإسلام. وذكرنا على ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، وخصوصا حديثي حديث وفد عبد القيس وكذا حديث جبريل المشهور. لكن أنهينا درسنا السابق رعاكم الله، أنهيناه بجملة، هذه الجملة شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل، إذ أننا قلنا بأن السلف رحمهم الله استقروا على ماذا؟ على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في المبنى افترقا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اجتمعا في المعنى، وكل منهما دل على الآخر. وكذلك لا بد للإيمان من إسلام يصححه. ثم قلنا ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. الآن هذه الجملة ليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن مسلم، هذه الجملة قد يطرأ عليها إشكال. طيب هذا الإشكال كيف يحل؟ بداية عليك أن تعلم أمر في غاية الأهمية، أن هذا مرده إلى ماذا؟ إلى العلاقة ما بين الإسلام والإيمان. وفي درسنا السابق ماذا قلنا؟ قلنا بأن هنالك من السلف الصالح من قال بأنهما بنفس المعنى، وهنالك من قال بأن لكل منهما معنى. طيب الذين قالوا لكل منهما معنى استدلوا بماذا؟ بقول الله تعالى لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. كيف يزال الإشكال في الجملة السابقة؟ الآن سيتضح معك بإذن الله تعالى، لكن الأمر بحاجة إلى تركيز، وأنا أيضا بإذن الله تعالى سأبسط المصطلحات. الذي أزال هذا الإشكال هم الأئمة الأعلام كابن الصلاح رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الآن أنا سأنقل ما جاء عن ابن الصلاح رحمه الله الشافعي. لماذا سأنقل هذا بالتحديد؟ لأن فيه الجواب الكافي. وأما تبيان ابن تيمية رحمه الله فسأرجئه إلى المسألة اللاحقة بإذن الله تعالى التي تتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فركز معي هداني الله وإياك. إذن عندي الذين قالوا بأن الإسلام والإيمان كل منهما له معنى استدلوا بقول الله تعالى ماذا؟ لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. طيب هل أخرجوا كما بينا في الدرس السابق، هل أخرجوا الإيمان بمعنى أنهم أخرجوا الإيمان الذي هو أصل الإيمان؟ قلنا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب إذن الآن ركز معي، قلنا استقر مذهب السلف الصالح رحمهم الله كما بينا في درسنا السابق على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في المبنى افترقا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اجتمعا في المعنى، ودل كل منهما على الآخر، ولا بد للإيمان من إسلام يصححه، وليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن مسلم. ابن الصلاح رحمه الله بيّن هذا بيانا كافيا شافيا، إذ أنه رحمه الله يقول، الآن ركز في كلامه حتى تفهم القضية، ثم وأنا أذكر لك الكلام سأحاول أن أبسطه باللهجة العامية. لما تكلم أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. ماذا يقول ابن الصلاح؟ ركز، والله المسألة في غاية الأهمية. قد يقول قائل نعلم هذا الكلام، لكن لن تستطيع أن تزيل الإشكال إن لم تركز، لأن هذا الإشكال هو الذي أدى إلى الغلو في دين الله أو التجهم والإرجاء في دين الله والعياذ بالله. أنت الآن عندما تفهم هذا الكلام سيكون عندك حائط صد منيع لأي شبهة من شبه المخالفين، سواء الغلاة أو المرجئة. يقول ابن الصلاح رحمه الله إن هذا، يعني حديث جبريل، إن هذا بيان لأصل الإيمان. ركز، هذا بيان لماذا؟ لأصل الإيمان. ثم قال والذي هو التصديق بالباطن. والذي هو التصديق بالباطن، الآن سأوضح لك، لأن الجهمية والمرجئة بكيفوا على كلمة الباطن، لكن ركز معي. إذن قال هو التصديق بالباطن، إذن إن هذا أي هذا الحديث بيان لأصل الإيمان الذي هو التصديق بالباطن، وبيان لأصل الإسلام والذي هو الاستسلام والانقياد الظاهر. أول درس بدأنا فيه يا أخوة لو تذكرون، أول درس من دروسنا في هذه السلسلة، قلنا بأن أهل البدع والضلال والمخالفين لماذا أصلا خالفوا؟ خالفوا لاعتمادهم على اللغة لا على الشريعة، فما استطاعوا أن يفرقوا بين هذه المفاهيم، ما استطاعوا. طيب الآن أنا أتكلم بلهجة بسيطة حتى تفهمني. شوف، باللغة العربية الإيمان ليس معناه فقط التصديق، لا، إنما الإيمان يأتي أيضا بمعنى التصديق، ويأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الانقياد. طيب هذه الكلمة في حديث جبريل التي هي الانقياد عبر عنها بماذا؟ بأصل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب على سؤال جبريل جاء بالاسمين الإيمان والإسلام، وقلنا إذا اجتمعا في المبنى، طبعا المبنى هو النص، إذا اجتمع الإيمان والإسلام في المبنى اختلفا وافترقا في المعنى. لذلك ابن الصلاح إيش يقول لك؟ يقول لك الإيمان في هذا الحديث، الإيمان هو التصديق الباطن، والإسلام وألفاظ الإسلام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الشهادة والزكاة والصوم والحج، إيش قال ابن الصلاح؟ قال هذا بيان لأصل الإسلام الذي هو إيش؟ الذي هو الاستسلام والانقياد الظاهر. نكمل كلامه ونوضحه شيئا فشيئا، فيقول وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين. إذن حكم الإسلام بالظاهر ثبت بماذا؟ بالشهادتين. ثم قال وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه يتم استسلامه. إذن كمال الاستسلام يتحقق بماذا؟ بالإتيان بالشعائر، والتي أظهرها هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة والحج والصوم. لذلك يكمل ويقول وتركه لها، يعني تركه للاستسلام والانقياد لهذه الشعائر وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. إذن رعاكم الله، أتمنى التركيز. كلام ابن الصلاح رحمه الله في غاية الدقة والأهمية ها هنا، إذ أنه فرق بين ماذا وماذا؟ فرق بين الثبوت والبقاء، فالثبوت الظاهر في هذا الحديث ثبت بماذا؟ بالشهادتين. لكن لما ذكر الإسلام، عفوا، لما ذكر الصلاة والزكاة والحج والصوم قال إيش؟ قال لكونها أظهر الشعائر. إذن بقيامه بها، يعني العبد عندما يقوم بهذه الأمور يحقق استسلامه، وأما إذا ترك هذه هذا يشعر بانحلال قيد الانقياد. ما طيب، ما هو قال أن الإسلام إيش هو؟ الإسلام قال هو الاستسلام والانقياد الظاهر. إذن هذا الانقياد إذا ذهب، ما الذي يذهب؟ يذهب بقاء العقد أو بقاء ثبوت العقد. ثم أكمل وقال ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث. ركز، إذن الإسلام في هذا الحديث اللي هو حديث جبريل أصلا يتناول ما فسر به الإسلام، يتناول ما فسر به الإيمان. ثم يكمل ويقول وسائر الطاعات، إذن يتناول ماذا؟ يتناول ما فسر الإيمان، يتناول ما فسر به الإسلام، ويتناول سائر الطاعات. طيب لماذا؟ قال لكونها ثمرة للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومتمماته وحافظات له. ثم قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع، الآن ركز هنا، أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة. يقول ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يطلق على الكامل منه. إذن اسم الشيء المطلق يطلق على ماذا؟ على الكامل. أما مطلق الشيء، مطلق الشيء غير الشيء المطلق، هذا سأوضحه بعد قليل بلهجة بسيطة، لكن حتى لا أخرج عن سياق كلامي، عن كلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، سأكمل وأوضح لك. استمع وركز، هداني الله وإياك. إذن يقول ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب الكبيرة. طيب من اللي شذ بهذا الموضوع؟ اللي شذ بهذا الموضوع الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ماذا أزالوا من فاعل الكبيرة؟ أزالوا من فاعل الكبيرة مطلق الإيمان، يعني مطلق الاسم أزالوه. لكن عند أهل السنة والجماعة وما استقر عليه المذهب، الذي يزال ماذا؟ الذي يزال الإيمان المطلق، يعني الكمال، الذي يزال هو الكمال. ثم يكمل ويقول لأن اسم الشيء مطلقا يطلق على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد، ولذلك جاز نفيه عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع اسم الإيمان، طيب هل نزع مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لا، نزع الإيمان المطلق، نزع الإيمان المطلق. طيب ما العلة؟ قلنا بأن اسم المؤمن المطلق يرفع عن من؟ عن ما ارتكب كبيرة أو بدل فريضة. لماذا؟ شو السبب؟ السبب أنه اسم الشيء المطلق يطلق على الكامل ولا يستعمل في الناقص، لذلك نفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ثم قال وركز أيضا في هذه أيضا وقع فيها الغلاة عليه من الله ما يستحقون. قال واسم الإسلام، اسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان، يتناول ما هو أصل الإيمان. طيب ما هو؟ هو التصديق، أي التصديق الباطن الذي عبر عنه بهذا اللفظ، وأعني ابن الصلاح. فقال والذي هو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام، فإن ذلك كله استسلام. لذلك يكمل ويقول فخرج مما ذكرنا وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مسلم مؤمن. طيب تعال الآن، قلت لك بأنني في هذا الدرس أوضح هذه العبارة اللي هي عبارة أن ليس كل مسلم مؤمن. طيب كيف ليس كل مؤمن مسلم؟ ومنذ قليل قلنا بأنهما يدلان على بعضهما البعض، ولا بد، لا بد من وجود أحدهما لإثبات الآخر ولتصحيح الآخر. ركز معي الآن، الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله هذا لا يتنافى مع الأصل المذكور اللي هو الأصل أنه لا بد من الإيمان من إسلام صحيح، لا يتنافى، مع أنه قال وليس كل مسلم مؤمن. طيب لماذا؟ الآن لو نظرنا إلى هذا القول ينبغي أن ننظر إليه بنظرتين وليس بنظرة واحدة. كيف يعني؟ لو نظرنا إليه من الناحية الشرعية المعتبرة سيرتسم أمامنا القول الأول، لأنه من الناحية الشرعية لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان، فالإسلام المعتبر لا بد معه من إيمان يصححه. لذلك هذا المعنى الذي ذكره ابن الصلاح قصد به أن كل مؤمن كامل الإيمان، كل مؤمن كامل الإيمان هو مسلم، لكن هو إيش قال؟ قال ليس كل مؤمن مسلم. إذن مقصده كما كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا ابن الصلاح استخدم حديث النبي: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هنا أيضا ابن الصلاح لما قال ليس كل مسلم مؤمن، عن أي إيمان كان يتكلم؟ كان يتكلم عن الإيمان الكامل، نفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن معنى ذلك أن المؤمن العاصي ينقص إيمانه. إذن معنى ذلك لا يعطى ماذا؟ لا يعطى الاسم الكامل. إذن ما فيني أقول كل مسلم مؤمن، لأنه إذا قلت كل مسلم مؤمن أنا أعطيته الاسم الكامل، لكن دل كلام النبي على أن من كان عنده نقص، من كان عنده نقص لا يعطى الوصف الكامل، لا يعطى الوصف الكامل. متى يعطى هذا الوصف الكامل؟ بقيد. إذا نقول أنه مسلم لكن لا نقول أنه مؤمن، لأن الإطلاق لا يكون إلا للكمال، فحينئذ يكون مسلما وليس مؤمنا، بمعنى أنه ليس كامل الإيمان، أي ليس كامل الإيمان. لكن هذا الكلام مش معناه أنه ما عنده إيمان البتة، لا لا، إنما معناه ليس كامل الإيمان. هذا من النظرة الأولى اللي هي من الناحية الشرعية. طيب من الناحية اللغوية، نأتي إلى الناحية اللغوية. من الناحية اللغوية للإسلام، المعنى اللغوي للإسلام المراد به ماذا؟ الاستسلام والانقياد، أليس كذلك؟ وبالتالي المعاملة الظاهرة. إذن الآن نحن عندنا معاملة ظاهرة مع الإنسان الذي يدعي أنه مسلم أو منقاد. طيب باللغة اسم المسلم يطلق أيضا على المنافق الذي يدعي الإسلام. إذن معنى ذلك أيضا ينبغي أن نعامل هذا المنافق في الظاهر على أنه ماذا؟ على أنه مسلم. طيب هل هو مؤمن؟ لا نعلم، أليس كذلك؟ لأنه لنا ماذا؟ الظاهر. إذن لنا أن نعامله ماذا؟ معاملة المسلم. فمن أسلم بظاهره دون باطنه فإن هذا منافق، يقبل منه ما أظهر الذي هو الإسلام. لماذا؟ أكرر، لأننا لم نؤمر أصلا بالشق عن قلوب الناس، ما أمرنا بها. إذن اعتبار ما أخفاه في قلبه، هذا نكله إلى من؟ هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن وبالتالي كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين، مع أنه ابن الصلاح من سياق كلامه كان يقصد المعنى الأول اللي هو المعنى الشرعي، أي أنه لا أستطيع أن أقول مؤمن. لماذا؟ لأن الاسم المطلق لا يطلق إلا على الكامل، ولا يطلق على من فيه نقص إلا بقيود. طيب أيضا ونحن ننقل لكم ما جاء عن ابن الصلاح، قرأنا لكم عبارة لابن الصلاح وقلنا لكم ركزوا فيها لأنها مهمة، ألا وهي عندما قال إن الطاعات ثمرة التصديق الباطن. وقلت لك، الجحمية والمرجئة بيطيروا فرحا لما بيسمعوا كلمة تصديق وكلمة باطن، مش هيك؟ طيب ابن الصلاح لما قال إن الطاعات ثمرات التصديق الباطن إيش قصد؟ ابن الصلاح كان يقصد الإيمان في القلب، لذلك في درسنا الأول والثاني أثبتنا إجماع السلف الصالح رحمهم الله على أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان. طيب القولان القلب له ماذا؟ له قول وعمل، يعني قول القلب وعمل القلب. إذن هنا ابن الصلاح كان يقصد الإيمان الذي هو في القلب، فإنه يوجب ويقتضي القيام بالأعمال الظاهرة التي هي لوازم له. إذن الأعمال الظاهرة لوازم لماذا؟ لوازم لما في القلوب، إذ أنه لا يعقل، لا يعقل وجود ملزوم بدون لازم. إذن معنى ذلك انتفاء اللازم إنما هو دليل على عدم الملزوم أو على ضعفه، فحينئذ كل نقص يقع في الأعمال الظاهرة إنما هو انعكاس لنقص الإيمان الباطن، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل أثر ذلك، ولا يحصل، هذا استحالة، هذا استحالة. لذلك المرجئة هي التي تقول بهذا القول. طيب هذا سيسوقنا إخوتي في الله، أو هذا الكلام سيسوقنا إلى أن نبين التلازم عند أهل السنة والجماعة، ولكن لن أستطيع تبيان هذه المسألة والتي هي التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة إلا بعد أن أبين مسألة الزيادة والنقصان، لأنه مسألة الزيادة والنقصان هي تابعة للكلام الذي نذكره، لذلك أتمنى من الجميع التركيز. فأعلم هداني الله وإياك أن السلف الصالح جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى اتفقوا على هذه المسألة والتي هي زيادة الإيمان ونقصانه، ولكن هذه المسألة والتي هي زيادة الإيمان ونقصانه هي محور الخلاف بين جميع الطوائف، فما شذ شاذ وما ابتدع مبتدع ولا ضل ضال إلا في هذه المسألة اللي هي مسألة ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الخوارج والمعتزلة شذوا في هذه المسألة، مع أنهم يقولون الإيمان قول ومعتقد وعمل، لكن شذوا في ماذا؟ في هذه المسألة التي هي زيادة الإيمان ونقصان. طيب الجهمية هؤلاء أصلا لا يرون العمل من الإيمان، فكيف يقولون بالزيادة والنقصان؟ إذن الخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان ماذا؟ عندهم الإيمان كلا لا يتبعض ولا يتجزأ، فلا يزيد ولا ينقص، طبعا مع اختلافات في الحروف التي سأبينها عندما سأتكلم عن حقيقة الإيمان عند أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. لكن أنا الآن في صدد تبيان ماذا؟ في صدد تبيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الآن سنتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة. إذن المذهب الذي ارتضاه السلف جميعا رحمهم الله في هذه المسألة ألا وهي زيادة الإيمان ونقصانه، فقد أجمعوا على القول بركنية العمل في الإيمان، لكنهم نظروا إلى الواقع. إذن العمل ركن في الإيمان، لكن نظر السلف رحمهم الله إلى الواقع فرأوا أن الناس على درجات من التفاوت في الأعمال. لذلك منذ قليل كنت أقول لك يرفع مسمى الإيمان عن من أتى بالنقصان، أليس كذلك؟ كما فعل الحبيب العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ركز الآن، إذن السلف الصالح أجمعوا على ركنية العمل، وهذا بيناه في الدرس الأول والثاني، ونقلنا جميع أقوال السلف سواء بأحدهم أو باستقرارهم على هذا المذهب، ركنية العمل في الإيمان. لكن لما نظروا إلى أرض الواقع رأوا الناس أن الناس على درجات متفاوتة في الأعمال، لا يمكن للناس التساوي في هذا الإتيان، يعني الإتيان بهذا العمل مش ممكن أبدا. طيب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أصلا خلق الناس متفاوتين في الإدراكات، متفاوتين في القدرات، سواء العقلية أو البدنية أو حتى القلبية، إذن هم متفاوتين في استعدادهم لتقبل ما الأوامر والنواهي. منهم من يبلغ درجة عالية في الكمال فيستطيع أن ينفذ جميع الأوامر التشريعية وأن يجتنب جميع المنهيات التي نهى عنها المولى سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يفرط. لكن منهم أيضا من لا يستطيع أن يحقق هذا الكمال، ومنهم أيضا من هو مقصر تقصيرا شديدا في هذه المسألة. إذن الناس على ثلاثة أصناف. قبل أن أوضح لك أن الناس على ثلاثة أصناف لابد أن أبين مسألة في غاية الأهمية، ثم بعد ذلك سأعود إن شاء الله إن كان عندنا وقت اليوم أو في درسنا اللاحق، سأبين لك أصناف الناس، وسأبين لك بإذن الله تعالى مسألة تجاوزتها منذ قليل ألا وهي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، سأبينها إن شاء الله. لكن قبل ذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الناس، والآن سأتكلم على عجالة، على درجات متباينة من الاجتهاد في متطلبات الإيمان. هذا الأمر أصلا واقع محسوس وملموس، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر. وبالتالي بما أن الناس متفاوتين، أنت ما بتقدر أنك تساوي ما بين رجل حقق مثلا درجة عالية من تنفيذ الأوامر والنواهي، ورجل أخف ورجل أخف ورجل أخف، ورجل ظلم نفسه، لا تستطيع أن تفعل ذلك. إذن من أتى بجميع ما أمر به الله سبحانه وتعالى من أقوال أو أعمال، واجتنب جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتماع، هذا أكمل إيمانا ممن فرط ولو في شيء واحد. لذلك نحن عندما نتكلم عن الصحب الكريم رضي الله عنهم أجمعين ماذا نقول؟ نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذن معنى ذلك إيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكمل من إيمان معاوية مثلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الجميع، فهو أكمل الأمة إيمانا بل أكمل البشرية. إذن السلف لما نظروا إلى هذا الواقع صار لابد من تبيينه، لذلك أجمع السلف وأصحاب الحديث رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين على القول بهذا القول، أي بمعنى أن من أتى بجميع ما أمره الله من أقوال أو أعمال واجتنب جميع ما أمر الله باجتنابه منها كان أكمل إيمانا ممن فرط. طب من الذي نقل هذا الكلام؟ الذي نقل هذا الكلام هو شيخ الإسلام الهمام كما في كتابه الإيمان في الصفحة 186، ونقل الإجماع على ذلك. لكن من الذين، هنا هاي نقطة يعني مهمة جدا، أذكرها أو لا أذكرها لا أعلم. لماذا؟ لأن هذه شبهة أصلا، هذه أصلا شبهة. هنالك حرف عن مالك رحمه الله، هنالك حرف عن مالك، لكن رغم ذلك قال مالك بهذا القول، قال مالك بهذا القول. ولكن قال البعض إنما توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقته للخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بذنوب. طيب لماذا؟ لأن هنالك من قال بأنه يروى عن مالك أن الإيمان يزيد وأما النقصان فتوقف فيه، فلم يجزم لا بنفي ولا إثبات. والله نقطة في غاية الأهمية، أتمنى منكم جميعا تركزوا فيها. أعيد، قلنا بأن السلف الصالح جميعا أجمعوا على ماذا؟ على الزيادة والنقصان في الإيمان، أليس كذلك؟ لكن بعضهم قال أو نقل عن مالك بأن مالك رحمه الله قال بزيادة الإيمان، أما النقصان فتوقف فيه. يعني ما قال لا يوجد نقصان، ولا قال يوجد نقصان، توقف فيه، لم يجزم لا بنفي ولا بإثبات. طيب هذه الشبهة من الذي رد عليها؟ الذي رد عليها هو الإمام النووي. فماذا قال؟ طبعا بداية أكرر، الشبهة أن مالك رحمه الله قال بالزيادة ولم يقل بالنقصان، لكن ما الإمام النووي أوضح ذلك، فقال أولا إن التصديق بالله تعالى وبرسوله لا ينقص، لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. ثانيا قال بعضهم إنما توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقته للخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. طبعا هذا ما جاء عن الإمام النووي كما في شرحه على صحيح مسلم. إذن هذا الكلام الآن الذي ذكره النووي، إن كان هنالك صحة فيما نقل عن مالك، مع أن المنقول عن مالك أنه يقول بالزيادة والنقصان، لكن هنالك رواية عن مالك أنه توقف بالنقصان. طيب إن صحت هذه الرواية في أن مالك رحمه الله، وأعني مالك بن أنس، توقف في النقصان، فتوقفه لسببين. الأول أن التصديق بالله سبحانه وتعالى وبرسوله لا ينقص، لأنه إذا نقص فهذا يتحول إلى شك، والشك كفر ومخرج عن اسم الإيمان. والسبب الثاني توقف الإمام مالك عن القول بالنقصان، لماذا؟ خشية أن يتأول عليه، يعني خشية أن يقال بأن مالك وافق الخوارج الذين كفروا أهل المعاصي من المؤمنين بالذنب. لكن الأليق والأنسب والأفضل في من تمعن بمسلك مالك رحمه الله هي الرواية الثانية التي تقول بأن مالك رحمه الله ما خالف السلف الصالح أصلا، بل وافقهم. لأن الشبهة التي ذكرتها منذ قليل والتي أوردها النووي وأجاب عليها، هذه الشبهة ستؤدي إلى القول بأنه يقصد بالإيمان التصديق فقط، أليس كذلك؟ لكن لو رجعنا إلى أقوال الإمام مالك رحمه الله في الإيمان لقال الإيمان قول ومعتقد وعمل، والإيمان ليس فقط مجرد التصديق. لكن لو نسبنا هذه الرواية لمالك، لو نسبنا، مع أنه النووي عللها، لكن لو نسبنا هذه الرواية لمالك، هذا فيه والعياذ بالله شك في مالك. لماذا؟ لأنه معنى هذا الكلام ومعنى هذه الشبهة أن مالك الإيمان عنده فقط التصديق، وهذا ليس مذهب مالك. وقد أوضحت في الدرس الأول والثاني مذهب مالك رحمه الله، لأنه يقول الإيمان قول ومعتقد وعمل. فالمعروف عنه رحمه الله كما جاء عن السلف من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، كما أن الرواية الأخرى التي تذكر عنه موافقته للسلف هي أصلا أقوى وأشهر من حيث أنها توافق مبدأه ومسلكه المعهود. طبعا هذه الرواية أيضا ذكرها عبد الرزاق، ولكن كما بينا لكم. طيب مذهب مالك إيش هو؟ طبعا عبد الرزاق إيش نقل؟ قال: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا، فذكر سفيان الثوري ومالك بن أنس. إذا هذا كلام من؟ كلام عبد الرزاق. إيش يقول؟ سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وبن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. إذا أنا أعمل بأي رواية لمالك؟ أعمل بهذه الرواية الواضحة الصريحة التي فيها يعني رد. هذه الرواية فيها فقط، في هذه الرواية رد مفحم. لأنه إيش قال؟ قال: سمعت من أدركت من شيوخنا، ذكر سفيان ثم مالك مباشرة، سفيان ومالك بن أنس. ثم ماذا قال؟ قال: يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن مالك يقول بالزيادة والنقصان. وأيضا الإمام أحمد كما في كتاب السنة، الإمام أحمد هو من نقل مذهب مالك كما في كتاب السنة، كما هو ثبت لفظ الزيادة والنقصان من الإيمان عن الصحابة أصلا رضي الله عنهم، ما عرف لهم أي مخالف. لذلك روي لنا من وجوه كثيرة ومشهورة، يعني مثلا عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده عمير، عن جده عمير بن حبيب، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش قال؟ قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادة، وإذا أغفلنا ونسينا فتلك نقصانه. قد أورد هذا الكلام بشكل موسع ومفصل شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان، والله أعلم، في الصفحة 185 أو 86. وكذلك أيضا هذا المذهب الذي هو مذهب الزيادة والنقصان والقول بالإيمان يزيد وينقص، هذا أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا أبو الدرداء يقول: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالزيادة والنقصان. وأنا هنا اعتمدت الاختصار، بل والاختصار الشديد حتى لا يمل أخي المستمع. لكن الذي أوضح هذه المسألة والتي سأوضحها تباعا بإذن الله تعالى هو شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله، وذلك عندما ذكر عن مالك بن دينار، وذلك عندما قال: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة. الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه. إذن الآن ركز معي، الإيمان في القلب مثل البقلة، يعني مثل غرسة شتلة، إيش ما بدك تقول قول. الآن صاحب هذه الشتلة أو هذه الغرسة إذا تعاهدها وتكفلها فسقاها، طيب بإيش بسقيها كونها هي إيمان؟ فسقاها بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد. يعني مثل الغرس، كل ما اهتميت فيها بالسقاية وبالرعاية وبالتقليم وبمثلا رش المبيدات وما شابه ذلك، كل ما اهتميت فيها بتكبر أكثر. كذلك الإيمان كالغرسة، ولكن أين في القلب؟ كل ما سقيتها بالعلوم النافعة وبالأعمال الصالحة، وكل ما بعدت عنك ما يضعف هذا الإيمان وما يوهن هذا الإيمان، فإن هذه الشجرة ستنمو وتزداد وتكبر ويصير، حتى يصير، لاحظ إيش قال مالك بن دينار، قال: حتى يصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى، حتى يصير أمثال الجبال. أما إذا أهملها ولم يرعاها ولم يتعهدها، يأتي عنز أو يأكلها ويشلعها من جذورها. قال: وذلك الإيمان. إذن هذا الكلام إيش معناه؟ هذا الكلام إيش معناه؟ معناه بالزيادة والنقصان. يعني أنت بإيدك، أنت بإيدك تقدر تتحكم بهذه المسألة يا أخي المستمع. طيب كيف مثل ما قال مالك بن دينار الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الإيمان في الصفحة 188؟ وطبعا الآثار التي جاءت في هذا المعنى عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة السلف عليهم رضوان الله جميعا أكثر بكثير من أن نحصيها، لكن أكتفي بهذه التي ذكرتها. ويبدو أنني أيضا أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة حتى لا أطيل عليكم، هذا بداية. ثانيا حتى لا نكثر المعلومات، فإكثار المعلومات ينسي بعضها الآخر. فأكتفي بما سمعتموه، وبإذن الله تعالى في درسنا القادم غدا إن أحيانا الله سنتوسع أكثر في مسألة الزيادة والنقصان، وكذلك سأوضح مسألة في غاية الأهمية، طبعا هي مرتبطة بالزيادة والنقصان، وفيما يتعلق بماذا؟ بمطلق الإيمان والإيمان المطلق، لأنه لا بد من توضيحها، فقد شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل. هذا والله أعلم. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب قبل ما أنزل يا أخوة، عندي سؤال للجميع، يعني جميع الموجودين، هل طريقة الشرح بسيطة أم نبسط في الدروس الأخرى أكثر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو سليمان. أهلين يا أخي أبو عبد الرحمن. والله الشرح إن شاء الله كافي ووافي، بس أنا من خلال بعض التعاليق بعض الأخوة كاتبين إليك أنه على ويكون الشرح مبسط، ولا يكون الشرح بشكل أكاديمي، يعني بشكل عامي. هذا وجه هو طبعاً. أنا يا شيخ شوف سبحان الله، يعني أنك تشرح حقائق الإيمان، أنت عم تتكلم عن حقائق، أنك تشرح بهذه الطريقة، والله أنا سأتلقى أصلاً كثير من المعاتبات من طلبة العلم، كثير كثير، وأنا أعلم ذلك. ومع ذلك قلت قبل أن أبدأ بهذه السلسلة، حتى السلسلة سميناها التبسيط، أنا تعهدت بإني أتكلم حتى باللهجة العامية ببعض المواطن، ببعض المواطن، لكن أكثر من هيك تبسيط ما بقدر إني أبسط، لأنه في مصطلحات لابد إنه نبينها شرعا أو لغة أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أجلت أصلا أنا كان من المفترض اليوم أتكلم أيضا عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق وهذه القضية، ولكن لأن بحاجة إلى يعني لغة جامدة ولغة صعبة أجلتها لبكرة، لحتى بصراحة ألاقي طريقة أن تكون الكلام بالعامية يجيب نفس المعنى اللي هو مذكور عند السلف الصالح. والله الأمر ما هو بسيط يا أبو سليمان. ومع ذلك والله يا أخوة أنا هدفي عوام الناس، أنا ماني عم وجه كلامي لطلبة علم، أنا والله شوفوا يا أخوة بصراحة سئمت من التنطع، سئمت في كثير ممن يعني من طلبة العلم، ممن يشرح أو من العلماء، ممن يشرح حقائق الإيمان، لكن يستخدمون أسلوب جامد، يعني يشعر المتلقي خلال كلامهم بالمثلا والعياذ بالله بالملل، ما راح يعني أتكلم كلمات صعبة شوي، بيشعر المتلقي بالملل. طيب يا شيخ إحنا الآن مشكلتنا مشكلة عوام، طم البلاء وعم الآن، ما تراه الآن على المواقع يا أبو سليمان، مثلا على المواقع، والله يا أخوة أمر خطير جدا، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أمر خطير خطير. أنت جهمي، أنت خارجي، أنت كافر، أنت زنديق. طيب يا علماء، يا لحى طويلة، يا طلبة العلم، طيب ليش ما عم تعلموا العوام؟ ما هم العوام هن اللي عم يطلقوا الأسماء والأحكام لك، هذا باب واسع جدا جدا اللي هو الأسماء والأحكام. طيب على عيني وراسي يا شيخ فلان ويا شيخ فلان، على عيني وراسي، أنت ما بتعرف تتكلم إلا باللهجة الأكاديمية، طب ما في مشكلة، لكن أنت مع مين عم تتكلم؟ عم تتكلم مع طلابك 10 15 واحد لك، هذه بلاء عام للأمة كلها. طيب إيش بنعمل إذا غابت اللغة العربية؟ إيش بنعمل؟ بيجي شو بيقول لك، بتفيقه واحد منهم، شو بيقول لك؟ بيقول لك ينبغي أن يكون المتكلم يضبط اللغة العربية ويضبط حروف السلف ويعزو كلامه إلى السلف، و يا اتق الله اتق الله، احنا فاتحين بث على العام، ما لنا فاتحين بث، ما لنا فاتحين درس حاضروا 15 20 واحد. لما بيحضروا 15 20 واحد روح اتفلسف قد ما بدك، لانه ليش؟ لانه اللي عم يسمع لك فهمان عليك. هال 10 15 هدول طلاب. يعني لما انت بتتفيقح وبت... ان المتقرر من القواعد عند اهل السنه والجماعه كذا وكذا وكذا، وان هذا ينبغي ان يرد عليه بوجهين، واما الوجه الاول فاننا نقول كذا وكذا، واما الوجه الثاني فلا بد من النظر الى اللغه لك يا حبيبي سئمنا. هذا الكلام روح تكلمه لطلابك، مش بالبثوث. انت بالبثوث عم تضل الناس اكثر لان ما عم تفهم. ما يا اخي المشكله هي مشكله العوام. طيب ايش بنعمل؟ اللغه العربيه غابت. بعدين تعال اقول لك، الا توافقني باننا ناخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم نفهمه من النبي ناخذه عن صحبه، وما لم نفهمه من الصحب ناخذه عن التابعين، وما لم نفهمه من التابعين ناخذه عن تابعي التابعين، وصولا الى الائمه في القرون الثلاثه الاولى المفضله. ما بتوافقني بهذا الكلام؟ طيب ليش؟ ليش؟ مش لانهم اقرب للغه، مش لانهم اقرب للتنزيل. بتقول لي ايه؟ بقول لك طيب خلاص، اللغه يعني عام وراء عام اللغه تضيع. لغه الصحب اقوى من لغه التابعين، لغه التابعين اقوى من لغه تابعي التابعين، لغه تابعي التابعين اقوى من لغه القرون الخامس او السادس او السابع، ولغه القرن السابع اقوى من لغه قرن اللي احنا فيه. يعني هلا العامي بيروح بيقدر يستوعب حروف ابن تيميه رحمه الله، مع انه حروف ابن تيميه ولغه ابن تيميه رحمه الله اخف بألف ضعف من لغه مثلا ابو عبيد القاسم بن سلام. ما بتوافقني بهذا الكلام يا طالب العلم اللي عامل حالك طالب علم؟ ما بتوافقني بهذا الكلام؟ طيب المشكله بالمسائل اللي عم نذكرها في حقيقه الايمان، ما هي متعلقه بمشكله عمت وطمت العوام. اليوم هن اللي عم يقولوا، مش طلبه العلم. العوام بيطلع عامي بالشارع بالبيت بالبثوث باي مكان، سمع جمله من واحد، جمله مباشره ايها الخارجي المارق، سمع جملة من ثاني مباشرة أيها الجهمي المحترق. إذن هذه مشكلة، صارت مشكلة العوام. معناها لازم وغصب عننا لازم نشرح للعوام بلغة العوام. مش والله نحن عاجزين إنه نتفيقه، لا، لكن من الخيانة العلمية إنك تكلم الناس بغير لغتهم. لك يا رجل، لك بالعادات وبالتقاليد، بالعادات وبالتقاليد، فما بالك بالشريعة؟ بالعادات وبالتقاليد. إذا أنت عندك مثلا أنت عندك عزيمة وعازم فيها مثلا عشرة، عازم فيها عشرة، هذول العشرة جيرانك عزمتهم، جار فلاح وجار طبيب وجار مهندس وجار ما نفايت على المدرسة بحياته ما بيعرف يقرأ ويكتب، يلا شو رأيك ونحن قاعدين نقعد نتكلم في المصطلحات الطبية؟ طيب جارك الفلاح ما رح يحس حاله الله المستعان. طيب شو عم بتكلم لحتى تبلغه؟ والله ما عم بتكلم إلا الكلام الخفيف. دقيقة خليني أحط هذا البازل. طيب بالعادات والتقاليد ما بيمشي الحال إنك تتكلم بلغة ثقيلة على الحاضرين. وأيضا إذا واحد مثلا عم يتكلم بضيوفك مثلا كلهم عرب، واحد مثلا خلينا نقول أجنبي، طيب بيمشي الحال تتكلم بالأجنبي قدام العرب؟ بيمشي الحال؟ ما راح يظنوا انك راح تسبهم وتشتمهم. هذا بالعادات والتقاليد، فما بالك بالدين؟ اذا من الخيانه. فاذا كنت بدك تقول لي اذا بدك تقول لي ان المتقرر من القواعد عند اهل السنه والجماعه كذا وكذا، فانا راح اقول لك بل ورب محمد، ان المتقرر من القواعد عند اهل السنه والجماعه ان الفهم مقدم على الحفظ، والمتقرر من قواعد عند اهل السنه والجماعه أن كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا المتقرر عند أهل السنة والجماعة.